فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. الله يطويك يديك الصحة. يا نساء به مرض. الله يطويك. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا والقانتات الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. اللهم صل على النبي، الله يطول لك النبي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. اللهم صل على النبي يا حاج، الله يطوليك يديك الصحة. صلوا على النبي. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله